بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الحلم والأناس والرفق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: الإسلام دين مداره على اليسر ورفع الحرج، والأخذ بالأيسر في كافة الأمور الدينية والدنيوية هو المنهج السوي، والبعد عن المعصية والإثم ولو كانت توافق هوى النفس أو يرى المرء فيها مصلحة، لأن الخير كل الخير في البر. والمقياس المعتبر هو الحكم الشرعي سواء وافق هوى النفس أو خالفها، وسماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزه عن كل من أساء إليه في شخصه، وهذا دال على عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. وينبغي للعبد نصرة دين الله والذب عنه عند الاعتداء عليه أو انتهاك حرمات الله، فإن هذه الغيرة التي يحبها الله ويرضاها من عبده المؤمن. وليس كما قيل: ابني إن من الرجال بهيمة في صورة السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لا يشعر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.